الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا كله سياق دال على بطلان الشرك، وذكر الله عز وجل في بطلان الشرك في هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور تدل على بطلان الشرك. الأمر الأول أن من يدعى من دون الله ما يملك من قطمير، والأمر الثاني أنه لا يسمع دعاء من دعاه، والأمر الثاني لو سمع ليس قادرا على الإجابة وتلبية الطلب. ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإذا هذه أمور ثلاثة، لا يملك ولا يسمع ولا يقدر، ولو وجدت هذه الثلاثة في من يدعى استحق أن يدعى، فكيف وهي منتفية؟ لا يملك شيئا ابتداء، ولا يسمع من دعاه، وليس بقادر على إجابته، فكيف يدعى؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.